فأيا كان هذا العظام وكذلك استنجاء برجع الدواء وروس الدواء. يقول المنذر من السنة أن يتباعد من الناس من أراد الغائط. السنة كما تعلم مجرد شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب المذهب أبعد يبعد حتى لا تنكف العروة. قال ويستتر قول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى الغائط فليستتر من أتى الغائط فليستتر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل معه عنزة الروح الصغير أينما كان وكان يستعمله يركزها ويضع عليها رداءه ثم يقضي حادثة من ورائه. وهذا لأن كشف العورة لا يمكن أن يجوز أن يقعد وأن يستتر. طبعا الاستتار يجوز إذا كان المكان قريبا والبعد لما يكون إذا كان إنسان ليس عنده سترة حاجة بالخلاء فهنا يبتعد. أما إذا كان هناك شيء يستتر فيه فلا يحتاج البعد كما ثبت هذا النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف في المدينة. قال وله أن يقول بقرب الناس كما حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بال في صبابة أو صبابة غير صبابة وموضع القمامة وهذا متفق عليه. يقول الشيخ لا له أن يقول بقرب الناس يقول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يقول هذا المكان الذي يقول فيه في قرب أو في طريق الناس أو في ذلك فالبول بقرب الناس لا بأس بخلاف الغار الغار بالتالي كشف العور أكثر من التبول قد تبوجد تولي ظهرك لمن يراك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وماذا قال حذيفة؟ بل أمره أن يكون في خلف ظهر النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة حتى يستره من الناس. أما الغار ففي كشف العور أكثر ولكن لابد من التباعد إن لم يكن مكان إن لم يكن مكان يستره. قال الشيخ ويقول عند دخول الخلاء موضع قضاء الحاجة اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هذا هو المشهور وجاء بلفظ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما الخبث بضم الباء فالمراد ذلك ذكران الشياطين. الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيث فيستعيذ الإنسان من ذكران الشياطين وإناثه لأن مواضع قضاء الحاجة هي مأوى الشياطين. والخبث على رواية الخبث الخطرات الشر والخبائث الشياطين فاستعاذ من أصل من الشر ومن أعيش أعظم من الشر. قال ويقول عند دخول الخلاء يقول النبي إذا أراد أحدكم أن لا يبقى خلاء فليقول الله من يعود لك الخبث والخبائث. وهذا من أماكن معدة الخلاء كلهم كدورات المياه وغيرها فالإنسان قبل أن يدخل يقول. أما إذا قضى الإنسان حاجة في الصحراء وفي البر متى يقولها؟ كله خلاء. الأمر الله أعلم يقولها إذا أراد أن يخلع ثيابه إذا اختار مكان لقضاء حاجته فقبل أن يخلع يقول الله أن يعبدك الخبز والخلاء. وجاء بعض العلماء إذا وصل المكان في ريف لقضاء حاجته فيكون هذا المكان في حقه مكان لقضاء حاجته. قال الشيخ رحمه الله ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها للقائد الأول في الصحراء ولا حرج عليه في المنازل. لا يستقبل القبلة ولا يستدبر. أما استقبال القبلة فقد صدر المؤلف رحمه الله الباب بحديث إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وهذا الحديث وغيره حديث متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا كهذا الحديث ذكر الشيخ رحمه الله وغيره من أحاديث كثيرة الدالة قال إذا أسلم وقت لا يستغل ولا يستدبرها لا يستغلها ولا يستدبرها وحيث أبي أيوب الأنصار وحيث غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الشيخ في الصحاري أي أن النهي عن استقبال القبلة والاستدبار إنما هو في الصحاري. قال ولا حرج عليه في المنازل. أما إذا كان يقضي حاجة ويدعون يتعوض بينه وبين قبلة عامة أو كان في البيوت أو في الكنف أو في دورات المياه أو غيرها فلا يجب عليه أن يستدبر القبلة. لا يجب عليه أن يبحث عن وإنما النهي عن استقبال القبلة والاستدبار حالة تعوض وحالة تعوض إنما هو في الصحاري. جمع بين الحديث ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيح قال بقيت على بيت حفصة فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام على لبنتين مستدبرة الكعبة ومستقبل الشام. هذا ما تفهم، هذا أيضا صحيح. ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام استدبر القبلة، استدبر القبلة. وأما استقبالها فرجع في جابر رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقضى بعام يقول مستقبل القبلة. فقد جاءت الحديث استقبال واستقبالها في قضاء الحاجة. فقال فالجمع بين الحديث الناهي عن استقبال واستقبالها وبين ما دل على ذلك من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، الجمع بينما نقول أن الناهي إنما كان إذا كان في الصحراء، كان في الصحراء. وأما إذا كان في البنيان فهذا يحمل عليه حديث عمر وحديث جابر رضي الله تعالى عنه، وهذا هو نص ابن عمر. فنص ابن عمر رضي الله نص ابن عمر رضي الله تعالى عنه على التفريق بين الصحابه بين البنيان، هذا نص من الصحابه رضي الله عنه. وهذا الامام مالك واحمد والشافعي واسحاق. وقال بعض العلماء بانه يحرم استقباط مطلقا ولا فرق في ذلك بين الصحابه بين البنيان. قال بعموم الاحاديث وكثرتها، قال الحديث التي جاءت النهي عن استقبال واستقبالها كثيره ونصوص، وكل ما عرض بهذا الحديث حديث عمر فانها تبيح الاحتمالات، احتمال الخصوصيه، احتمال قبل النسخ، احتمال قبل الفعل، قبل الامر، وما شابه ذلك من هذه الامور. وحديث جابر رايت قبل ان يقول قبل ان يقول بعمل يقول استقبل قبله، هذا فيه ضعف، فيه ضعف في محمد الاسحاق وقد وقد عن عمر. قالوا الاحاديث التي جاءت في النهي عن استقبال قبل استقبالها كثيره وغير الصحيحين. واذا قالوا الاصل حمل الاحاديث لكثرتها، قالوا المعنى الذي دلت عليه، فان المعنى الذي دلت عليه هو استعظيم القبله. واذا كان المعنى الذي من اجله نهي الانسان عن استقبال قبل استقبالها هو تعظيم القبله فلا فرق ان يستقبل اي شيء في بنيان وفي غير بنيان، كما اننا يجب ان نستقبل القبله في الصلاه في بنيان وفي في الصحراء. قالوا فالعله في ذلك تعظيم القبله، اي كان الحديث يقول لا تتوجه ولا تقل الى الجهه التي تعظمها، لا تقل تفوضوا اليه. واما الحديث بن عمر وغيره فانها تريد الاحتمالات، وهذا مذهب ابي بكر الصادق رضي الله تعالى عنه. فانه لما اتى الشام وجد مراحيضا بنيت مستقبل القبله، قال فان احنا نحارب عنها نستغفر الله. فهو يبقى صالح رضي الله عنه يرى لا فرق بين البنيان وبين الصحاري. ومذهب مجاهد النخعي والثوري وابي ثور وغيره من احمد، وهو مذهب شيخ الاسلام تيميه وابن القيم، وهو الراجح والصحيح ان النهي عن استقبال القبله عام في الصلاه والعيديه. واجاب عن ما جاء عن ابن عمر في الصحيح، هذا فاعتبر يحتمل الخصوصيه، يحتمل الخصوصيه، ثم انه فرع والفرع واحاديث النهي عن استقبال القبله واستقباله اقوال، والمعنى قول مقدم الفعل تدل احتمالات كثيره خصوصيه وغيرها بخلاف الفرق. وقيل بأن فعل أن ما جاء ابن عمر له قال على الذتين أنه محمول على القراءة الأصلية، والمعلوم أن حديث النهي عن استقبال القبلة واستقبالها ناقل عن أصل، لأن أصل كان يشتغل أو تقول حديث من أي جهة، قال بحيث ناقل عن أصل يقدم على إيش؟ على الناقل عن أصل، هكذا يعددون بعض التخيلات، وهذا أضرب الله تعالى وأحوط وأضرب الذمة وهي ترك استغلاق باستغلالها ولا فرق بين البنيان والصحابه مذهب وهو مذهب ابي ثور الصدر رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ رحمه الله ولم يتغوط في طرق الناس ولا مجالس ولا قيس، لا يجب ان يتغوط في المكان الذي تغوط في الناس في طرق، لقول النبي عليه الصلاه والسلام اتقوا اللاعني الذي تخلى في طريق الناس او في طريق اللاعني، قيل اتقوا الفعلين اللذين يستحق بهما صاحبهما اللعن، وقيل اتقوا الفعلين الذي يتخلى الناس عن صاحبه باللعن. فالشاهد ان كثيرا ضعيف عليه من النهي، اما اذا قلنا بان اتقوا اللاعنين ان قاعده واستحقوا اللعن هذا يدل على ان هذا من كذا ان فيه ايذاء. وقال جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان واثما مبينا. النبي عليه وسلم اتقوا المناعه الثلاثه، وذكر منها البرازه في الموارد، موارد ما يذهب الناس المياه والغذاء، وجاء في حديث ذلك في الظل وفي الاشجار والسرعه الشاذه، كل طريق ومكان يذهب الناس لا يجوز التغوط فيه لانه ايذاء للمسلمين. قال الشيخ: ولا يمس ذكره بيمينه، لا يمس ذكره بيمينه، يعني النبي عليه الصلاه والسلام لا ولا يمسكن ذكره بيمينه ولا يتمسح بالخلاء بيمينه، يعني متفق عليه. ففيه النهي ان يمس الانسان ذكره، والمس هو ما بشرته يجده اليد كما ذكرنا، فاما لو مس الانسان ذكره بحاله فلا يدخل النهي، وانما النهي المباشره. وقول ولا يمس ذكره بيمينه للحديث، هل هو عام مقيد لغه شافها الصحيح؟ قال: وجد كيف ان احدكم ذكره بيمينه وهو يقول قال: ولا يتمس مخلاه بيمينه. والاظهر والله اعلم انه نهي عام مطلق، حال التغوط وحال التبول وغيره، لان مراد ذلك تكريم اليمين، مراد ذلك تكريم اليمين. قال الشيخ رحمه الله: الا ان يكون بانسان عله فلزم الى ان يمس بيمينه، يجوز ان يمس بيمينه اذا كان بيده كانت يده مقطوعه او او ما شابه ذلك، فهو لا يجوز، انما يمسه في الظهر والحاله الظهور الحاله. قال الشيخ: والبول قائم وجالسا مباح، البول قائم وجالسا مباح، اما قائم فالثبت في حديث حذيفه رضي الله عنه الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما في صباطه قوم، بال قائما في صباطه قوم، وقالت عائشه رضي الله تعالى عنها: من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول قائما فلا تصدقوه، فما كان يقول الا قاعدا. وهذا بحسب علمه، لكن الشاهد منه ان عامه فعل النبي عليه الصلاه والسلام البول ويش قاعد، واذا كان كرهته عائشه. وثبت عن حذيفه رضي الله تعالى عنه، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من الجفاء ان تبول وانت قائم، من الجفاء ان تبول وانت قائم. لكن قد جاءت الرخصه عن النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث حذيفه رضي الله عنه، وصح ذلك عن عمر وعلي بن عمر وزيد بن ثابت انهم بالوا قياما، صح عن اربع من الصحابه انهم بالوا قياما، لكن الاولى والافضل ان يبول الانسان قائما. وقال بعض العلماء النهي او العله في كراهه البول قائما انه يخشى ان يرتد الانسان شيء من النجاسه، بخلاف ما نقره من الارض، لكن يجوز هذا وهذا انه من النجاسه. قال الشيخ: والوقوف عن ذكر الله والمرء جالس بالغاء والبول حسن، والمرء جالس البول غاء، يعني حاله تغوط الانسان تقوم بذكر الله، فالوقوف عن ذكر الله حسن. قد جاء النهي ان يتحدث الرجلان حال قضاء الحاجه، فورد في نهي شديد، قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا يكون الرجلان يضربان غاء كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فان الله يمقت على ذلك. هذا فيه نهي يتحدث الانسان حال التغوط وحال التبول مع الاخر. واما الوقوف عن ذكر الله تبارك وتعالى فهذا قد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كراهه يذكر الله، ثبت عن عباس كراهه يذكر الانسان ربه وهو يتغوط او يقول، وهو مذهب عطاء وعكرمه. وهناك نهي من رخص بذلك لعدم الدليل، والعموم قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيان، فقالوا ايش؟ هذا يدل على جواز ذلك، يدل على جواز ذلك، وهذا مذهب النخعي وابن سيرين، واختار في ابن تيميه رحمه الله تعالى لعدم الدليل مانع من ذلك، ويذكر الانسان ربه بدون مثل هذه المقاله ايش؟ ان يصدر صوته. وهذا اضر والله اعلم، وما جاء عن عباس فهو فيه كراهه على سبيل التنزيه، على سبيل التنزيه، والا ليس هناك ما يمنع من ذكر الله تبارك وتعالى حتى لو كانت حال غاء وحال التبول. لذلك قال الشيخ: حسن ابن منذر ايش؟ قال: ترك ذلك حسن، ليس انه من سبيل الوجود، هذا اضر والله اعلم. قال الشيخ: ولا يرد السلام من على هذه الحال، اي من كان في الحال يتبول او يتبول فانه لا يرد السلام، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مسلما رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم حتى قرأ ثم رجع إلى الشام. وجاء أنه تيمم ثم رد عليه السلام. وعلل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال من كيف نذكر الله إلا على طهارة، هذا على سبيل الصفة، إلا على طهارة تيمم ثم رد عليه السلام. فهو لا السلام بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا ذكر على سبيل التحريم وإنما على سبيل الكراهة تزيين. قال الشيخ يستحب أن يضع الخاتم الذي فيه ذكر الله عند دخول الخلاء. إذا كان خاتم الإنسان فيه ذكر شيء ذكر من يستحب أن يضعه حتى لا يدخل الخلاء وفي يده شيء فيه ذكر الله ظاهر. في حديث أنس رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء وضع خاتم وكان من قال خاتم النبي عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله فيه له جلاله، فكان يضع خاتم. لكن الحديث منكر حديث عائشة، لكن هذا المعنى قد اتفق عليه عامة أهل العلم أنه يستحب تنزيه ما فيه ذكر الله جل وعلا عن دخول الخلاء، فالأولى لا يذكر الخلاء سواء خاتم أو ما شابه ذلك. قال بعض العلماء إذا كان خاتم عليه ذكر الله فيجعل يفصه إلى باطل، وكذلك يجعله إلى الخلاء إذا كان يوطيه، هل كان مراد ذلك أو راق فيها ذكر الله. أما المصحف فالنهي فيه شدة، حتى قال المرتبة الإنصاف قال لا يتوقف في هذا عاقل أنه يحب الدخول بالمصحف إلى خلاء، يعني المصحف وجاء الأمر بأن لا يمس إلا طاهر، وكلام في كلام الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن ما كان فيه في الذكر فيستحب يشربه ويدخل خلاء، ولو اعتاد الإنسان فإنه يغطيه ويدخل خلاء. أما المصحف فالكراهة فيه أشد. قال باب ذكر الاستنجاب. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن عمر بن مميت عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال المشركون لقد علمكم صاحبكم حتى المشرك يعلمكم القراءه، فقال جلت نهانا ان نستنجي بالعظام وبالرجيل، وقال لا يكفي احدكم دون ثلاثه احجار. فقال يزيد ان يستنجي بثلاثه احجار الى امره ولا يزيد دون ثلاثه احجار، ولم يكن فيه ثلاثه احجار زاد حتى يمضي. قال ولا يزيد فيما عند المخرج من الغائط والبول الا الغسل بالماء. قال والاستنجاء من البول كالاستنجاء من الغائط، ويجزي الاستنجاء بالمدد والخشب والخرق والقطر والخلف وما اشبه ذلك. قال ولا يستنجي بشيء من الغربات ولا بما استنجى به مره الا ان يطهر. قال الا ان يطهر. ولا يستنجي بالعظام ولا بشيء نجس، ويستحب الاستنجاء بالماء وان جمع الحجاره والماء فحسن. قال ويستحب اذا فرغ من الاستنجاء ان يمسح يده بتراب او ما يقوم مقامه، ويغسل يده اذا فرغ من الاستنجاء، ويقول اذا خرج من الخلاء بكرانه. نعم، يقول باب الاستنجاء، الاستنجاء هو ازاله النجس، والنجو نغض من النجاسة، نغض من النجاسة يسمى نجو. الاستنجاء إزالة من هذه النجاسة، وأكثر ما يستعمل الاستنجاء الماء، وإن كان يطغى الاستنجاء يرد به استخدام الحجارة، لكن أكثر ما يستعمل الاستنجاء الماء، وما كان الحجارة يسمى الاستجمار. قال المؤلف رحمه الله روى بإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال وجاء في الأخر أنه اليهود قال علمكم لقد علمكم صاحبكم حتى يوشك أن يعلمكم القراءة، يتعلم كل شيء من ذلك حتى القراءة ما بين القراءة وغفل حتى القراءة حتى القراءة وكمالها. فقال أجل أبنى هذا المستاجي في العظام والرجيم، وقال لك يحتر أحدكم عن هذا الجهد. هذا يفيد نهي عن الاستنجاء وإزالة الندب والاستجمار بالعظام، وهذا يعم جميع العظام، وبالرجيع وهو روث الدواب، روث الدواب أي فراشه. ففيه النهي عن ذلك معناه ولا فرق بين ظاهر لا فرق بين رجيع حيوان مأكول وغيره ولا فرق بين عظام مذبوح وغيره عظام مذبوح. وقال لا يكفي أحدهم دون ثلاث أحجار أيضا فيه كما ذكرنا النهي عن أن يستجد ذنب يخالف ثلاث أحجار وأن أقل ما يجي ثلاث أحجار فما استجد بذنب ثلاث أحجار يضطر. قال الشيخ ويستجد أن يستجد بثلاث أحجار إذا أنقى ولا يزيد دون ثلاث أحجار لا يزيد دون ثلاث أحجار إضافة حديث ذكر قال لا يكفي أحدكم دون ثلاث أحجار وفي لفظ آخر قال ونهى أن نستجد بأقل من ثلاثة أحجار. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود يأتي بثلاث أحجار فقال أتيت بحجرين ورمزة فعل فرمته رحمه الله قال أنها رجس قال أتيني بليلة أمره هو يفطر من يأتي بليلة فدل على أقل من ثلاثة أحجار لا يجزي كما ذكر الشيخ ويجزي ثلاثة بفرض ماذا؟ إذا الإمراض باستخدام الحجارة وإزالة النجاسة فإذا بقي منها أثر يزال الحجارة يجب الإزالة وإنما النهي عن أقل تحريم المزيدة فالمراد بذلك يجب إزالة النجاسة فإذا لم تتحقق بهذا الحجار وجب المزيد. قال وإن لم تلقي ذات أحجار زاد حتى يلقي لأن الوصول ذلك إزالة النجاسة فإن لم تكفي ثلاث أحجار زاد ويستحق أن إذا زاد أن يقطعها على وتر يستجمي خمس سبع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر اي فليجعلها وتر فقال لا ثلاثه. قال الشيخ ولا يزيد فيما عند المخرج ومن الغائط والموت الا الغسل بالماء اي انما تجول ويجول استخدام الحجاره في زاد الغائط اذا خرج من الماء من الموضع المعتاد ان يخرج الشقاق من الدبر والبول من الذكر. وأما إذا خرج البول من غير الدبر والذكر كان خرج من بطن أو ما شبه ذلك أو من فك فإنه لا يجوز إلا بالماء. لماذا؟ قال لأن الأصل في النجاسة أن تزال حتى لا يبقى لها أثر هذا الأصل. والمعلوم أن الاستجمار استخدام الحجارة لا يجوز كل شيء يزيل ما خرج منها ويبقى من النجاسه الاثر لا يزيد الا الماء ومع ذلك ترخص فيه. فغلب على هذا الاستجمار رخصه. قالوا اذا كان الاستجمار رخصه فانه رخصه في المحل المعتاد يجب مشقه. قال وما جاء من ذلك فانه لا يقاس عليه. الرخصة تقدر ايش؟ بقدر. فإذا جاءت رخصة يجب مشقة. قالوا قد تحمل الرخصة على المحل المعتاد ولا يقاس عليها غيرها. يقاس اذا كان هناك معنى عام. قال هذا خرج عن قاعدة، قاعدة من النجاسات يجب ابتداء حتى لا يقضى قرقصة الحجر في الاستجمار وفي زادة النجف الغائط مع أنه يبقى أثر لعموم المشقة. قالوا فإذا كانت رخصة فإنه لا يقاس عليها غيرها. فلو لسان عمر له عملية وجعلها انبوب يخرج الفول من مكان باطني أو من ظهري أو غار فإنه يجب أن يزيله الماء ولا يجب مكانه الحجارة. وهذا هو الإمام أحمد والشافعي والصحابة وهو أحوط وهو أحوط. قال الشيخ رحمه الله والاستنجاء من البول كالاستنجاء من الغار استنجاء من البول كالاستنجاء من الغار بمعنى أنه كما يبلغ الغار الحجارة فيجوز كذلك في فالأفراد يجوز الحجارة بالماء وكذلك البول يجوز الحجارة والماء لعموم الأدلة الدالة على ذلك أنه يجوز ما طبعا كان الزميل يستنجي بالحجارة وكذلك يشمس البول بالحجارة. قال الاستنجاء من البول كالاستنجاء من الغار سواء سواء. قال الشيخ ويلزم الاستنجاء بالمطر والخشب والخرم والقطن والخزف وما أشبه ذلك. المطر الطيب طيب يابس ماذا؟ والخرم والخشب معروف القطن والخزف أيضا هذا الذي خزف يعمل من هذا العقل النار فخار وفخار. قال ما أشبه ذلك أي كل هذا ما يجوز الاستنجاء به لقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قال ائت بذات احجار ليس فيها رجيع. قال استثناء فرع العموم اذا استثنى الرجيع دل على اسرائيل جاهز. وقال في الاخر وان السجن في السماء بيخر وأن سيكون هذا الحجاب وأن لا أستدعي رجيع أو عمر. فإذا استأذن رجيع عمر لأن العمال هو رجيع عمر فهو جاهز. كل من بدر من الطين من خشب وخزن من كل حال شجر وورق كل ذلك جاهز. قال إن الاستثناء فرع استثناء الحمار وهو جدا مع أن ما سواها من الحكم العمر. وهذا مذهب عام كما وضع عن بعض في رواية محمد هذا الداود. فشال أن الاستنجاء يجوز بكل هذا. وهذا ملك أيضا عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقد صح ذلك عن عمر أنه بال فقال رضي الله تعالى عنه ناولني شيء أستنجي به قل لصاحبه. قال فناوله العود. قال أو ناوله العود أو ربما أتى حائطا يتمسك به أو يمسه الأرض ولم يكن يغسله. هذا عمر رضي الله عنه يشكر بمن أول العود تستنجى به وربما نسعى ذكرى في حق فجأة الحمد لله. هذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ ولا يستنجي بشيء من الأرواث. الحديث الذي صدره الباب قال وأن هذا يستنجي بالعظام وبالرجيع الرجيع والروث الحيوان المفروض المفروض. ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال أن هذا يستنجي برجيع دابة برجيع دابة. وقد عدل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث مسعود لما تلقى الطفل بحجره وروثه فألقى الروث وقال إنها رجس أي نجس وجعلت الروث إنها روث الحمار. ولعموم حديث مسلم أيضا قال الآن متمسك بعظمه أو بعض. فالصحيح أن الاستنجاء منع الاستنجاء بالروث إن كان الروث نجسا أو روث ما لا يمكن نحن كالحمار والأسد وكل ما لا يمكن نحن فهذا لا يستنجى به ماذا؟ لأنه نجس. وإنما يزال مراد ذات النجاسة فلا يزال نجاسة يشبه نجاسة لأنها تنجس وتزيد. وأما روث ما يؤكل لحمه والضاد فيتبع عليه عمر الحديث من حيث عام ذلك دلت عمر على أن هذا استنجى بالرجيع أو عار. ويدل على حديث مسلم قال هذا استنجى إذا تمسح بعظم أو بعض البعض طوف الإبل فدل على عموم ذلك. إذا كان نجسا فإنه يجب النجاسة والضاد كذلك لعموم الأحاديث. لكن لو استنجى الإنسان برجيع هل يطهر أو لا يطهر؟ إنسان أخذ روثة ماذا روثة حمار روثة ابن أو ما شابه ذلك. أما إذا كان نجسا فلا طهره لا يطهر. لماذا؟ لأنه يزيد النجاسة نجاسة ثمان نجس. وأما إذا كان طاهرا كروث ما يكره له وكذلك استجاب الله فإن علاه مختلفون. من قال أن الإنسان لا يدخل بذلك لو استخدم عضو لا يدخل ولا زاد النجاسة وكذلك لو استخدم رجيم أيام ما قال عموم الأدلة أن قال النهي يقتضي الفساد. إذا نهى عن شيء فساد وعدد صلاحية. قال وإنما جاء الدرقطني أن النبي نهى عن عضو العضو أن نسجد في عضو المحور وقال إنهما لا يطهران. قالوا هذا نص يبين أنهما لا يطهران. وهذا من الإمام أحمد الثوري والشافعي وإسحاق وأكثر أهل العلم على هذا. وقال بعض أهل العلم بل إنه لو سجى بعضو أو برجل هذا مقبول فإنه يطهر مع النهي مع أنه يكون عاصيا مع الطهارة. قال لأنه إذا إنما نهينا عن الاستنجاء بالروث ما يكون له لأنه إفساد بضاعة الجنة. فالصحة مسلم أن جئنا نصيب إنسان ويش العالم بدوابه. قال لكم بكل روث تجون أو ما يكون ويش عليكم على الدواب. قال فنهى عن الاستنجاء بروث ما يكون له لأنه إفساد بضاعة الجنة. قال إذا كان هذه العلة فدل على فعل ذلك وتغفره من ذات النجاسة لكنه آخر لأنه أبسط عمله. وهذا مثل أبي حنيفة واختار في بستان ابن تيمية رحمه الله والأول أحوط والأول أحوط الله أعلم. قال شيخ رحمه الله ولا بما استنجي به مرة إلا أن يطهر. كذلك لا يجب استنجاء بحجر قد سبق استنجاء به. لماذا؟ لأنه نجاسة فإن إذا استخدم حجر عليه نجاسة لوّف وزال النجاسة. يقول شيخ إلا تطهر إما بنفسه بالريح والهواء أو تطهره الإنسان ويزيد ويترك النجاسة فرجع الحجر ظاهر. من العلة من عدم جواز الاستنجاء في عظم قد يزيد النجاسة ويزيد النجاسة فإن زاد النجاسة لكفر. قال الشيخ ولا يستجيب العظام ولا لخيط لا يستجيب العظام لحد حيث صدر في باب من استجيب العظام وغيرها من هذا الحديث. وهذا قول عام في العلم أنه يستجيب العظام ولا فرق بين عظام حيوان مذكة أو عظام حيوان ميت. عظام حيوان مقوة أو غير مقوة فلو ذكى الإنسان شاة عظام وظاهر عليك لا يجب استجاب العظام فيما في عموم الأدلة الأدلة الدالة التي جاءت فيها أن هذا سجل في عظم عظم عظم كل شيء حيوان مقول غير مقول طاهر وغير طاهر مع أن الصحيح أن العظام كلها طاهرة لكن مع ذلك لا يجوز الاستنجاء فيها لعموم الأدلة لعموم الأدلة. قال الشيخ ولا بشيء نجس لا يستنجى بشيء نجس ولذلك علل النبي صلى الله عليه وسلم عدم الاستنجاء بروث الحمار في النصوص الصحيح قال فإنها نجس وهذا فإنما لم استنج بها لأنها نجسة فدل على أن الشيء نجس لا يستنجى به. وهذا مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة أو إمام أحمد ومالك وشافعي وحنبلة. قال الشيخ رحمه الله ويستحب الاستنجاء بالماء يستحب الاستنجاء بالماء لماء لأنه أقرأ في الطهارة وإذا كان غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام استنجاء. قال عائشة رضي الله عنها النساء مرنا أزواجهن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحي فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله فدل أن عامة فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان استنجاء حيث مسعود وغيرها أنه كان يقنع بدارة الماء فيستنجي بها لأنه أكمل في الطهارة أكمل في الطهارة. وجدنا الله جل وعلا على أهل قباء في كتاب قال فيه عليه القرآن أن يتطهروا فقال هذا الطهارة أنهم يستنجون بالماء لأنه أبلغ بهذا الكتاب. قال الشيخ ويستحب الاستنجاء بالماء قال من جمع الحائض والماء فحسن قال لأن هذا أكبر صورة فيستخدم التجارة ليزيد ما غلط النجاسة حتى لا يرسل مسريات بيت وما بقي من الأثر الذي لا يزيد الماء يزيد ريش كنا فيقول قد خفف من مس هذه النجاسة وجاء ذلك حديث أهل قباء الحمد لا أكثر فيها لا تصحيح. قال الشيخ ويستحب إذا فرغ من الاستنجاء أن يمسح يده بتراب أو ما يقوم حتى يزيد أثر هذه النجاسة وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في غسل فرقه في الغسل حتى يدرك يده بالأرض مع أنه لم يمس النجاسة فهذا كان يوم. قال الشيخ ويمسح يده إذا فرغ من الاستنجاء بالإزالة إلى هذه النجاسة. قال الشيخ ويقول إذا خرج من خلاء غفرانك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أنه كان يخرج من خلاء قال غفرانك أي أسألك ليش المغفرة. قال ابن العلماء المناسبة ذلك أن الأذى نوعان أذى حسي وأذى معنى أما الأذى الحسي فهو أذى يشبه يحمل نسبة نجفة فهذا قد أذهبه قول جل وعلا عن حبيش إلى الله الحاج وبقي الأذى المعنى وهو الذنوب فناسب أن يسر الله جل وعلا أذى الذنوب ونزيل عنه أذى الذنوب كما زال عنه أذى الحسي. قال باب السواك قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا يعلى قال حدثنا مسعر عن المقدام بن شريح عن ابي قال قلت لعائشه ان كان يده رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواك قال يبدا اذا اراد المرء الوضوء بالسواك لان النبي صلى الله عليه وسلم به كان يبدا اذا دخل بيته ومن استاذ لكل وضوء والقيام بالبيت. نعم يقول منذ باب السواك ثم صدره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما سئل بعيش كان يبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواك فدل على انه يسن الانسان اذا دخل بيته ان يتسوق أن يتسلق حتى إذا كلم أهله يكون طيب الرائحة. قال يبدأ يقول المنذر يبدأ إذا أراد المرء الوضوء بالسواك لأن الوضوء بالتسلق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن الشق على أمتي لأمرهم بالسواك عند كل وضوء ومتى يتسوق؟ قال بعض العلماء يتسوق قبل الوضوء ثم يتوضا، وقال بعض العلماء بل يتسوق اذا اراد ان يتمضمض، والامر طيب لانه امر ليس موضوع مسجد ثم المضمض استنشاق، فيتسوق ثم يتمضمض ويستنشق، الشاهد يجعل السواق قبل المضمض. قال الشيخ يبدو اذا اراد الله وجوب السواق، قال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان به يبدا اذا دخل بيته، فاذا دخل بيته ليلقى اهله كان يتسوق، نحن سياق ايش؟ فكيف بلقاء الله تبارك وتعالى؟ لا شك انه ايش؟ من باب امر، من باب امر يتسوق انه سمع كلام الله جل وعلا وصفات الله تبارك وتعالى، ودع النبي عليه الصلاه والسلام الله جل وعلا جبل وجه فصل، ان الله ينصب وجهه لوجه فصل، ما لك قال السفر الخطا ويستاق لكل وضوء ولقيام الليل، يستاق لكل وضوء يعود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان تفق الوجه لمقتل السواك عند كل وضوء. قال ولقيام الليل كما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يستيقظ من نومه يشوه صفاه بالسواك، يشوه صفاه بالسواك. وهل تحصل السنية بغير سواك؟ أول شيء هل تحصل بغير أراك؟ السنة تحصل بغير أراك بعود الزيتون وغيره، كل ما لا تحصل السنية بكل ما تضبط من العلم ذلك ما تقضي بالمدى. فلو استخدم ذلك الشيء مثلا قام النوم بهذه الحالة له أن يتصل وعبد الله أن يتوضا فرش أسنانه فله ذلك، لأن العلم في ذلك كله يجب تطهير الفم، فيحصل بكل ما يحصل إنما كان الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يستطيعون السواك ولو منافع أيضا أخرى. وقال عندنا يستحب السواك عرضا ويكره وضوءه، قال لأنه في يدم اللثة ويذيب يستحب ويجب عرضا، وهل يتغلب في الجملة في اليسرى الذي يعني عامة أن يدخل في اليسرى؟ لماذا؟ قال لأن اليسرى معدل إزالة للتنظيف، فالتسوق تنظيف، وأما الظهر أن يتسوق باليمنى لأنه مضاد الرب عبادة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام السواك مضاد الرب، مضاد الفم مضاد الرب، أنه نعم مضاد الرب لأنه فيه طهارة، وما كان مضاد الرب إلا لأنه إيش؟ تطهير، حقيقة أمر التطهير، ولا فرق بين تسوق الإنسان ويعلم أن فمه نظيف أو غيره، لأن كل ذلك بربه إيش؟ التطهير، فهو مضاد الرب لأنه يطهر، وأجمع إعادة فعله كما ذكر الشيخ سابق تيم رحمه الله أنه من السواك يكون بالشفاء مطلقا. نعم. قال بسر ذكر الله قد حدثنا علي بن الحسن قال وقدنا عند بعض الرجل عن سفيان عن سفيان عن سفيان عن عباس عن امرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليستحم من فضلها، فقالت إني اغتسلت منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بين الجسر شيء. قال أبو بكر فالماء كله طاهر يجوز الوضوء والاغتسال فيه إلا ما حدث فيه نجاسة ثم غيرت في الماء طعما أو لونا أو ريحا، فإن ذلك لا تبرر الطهارة به، والعلم والبحر والقليل والكثير منه سواء، ولا يجوز الوضوء بشيء من الأشربة والأطعمة والأبدان والأندية ومياه الشجر، ولا وزن ما يقارب الماء من الأطعمة والأشربة حتى يزول عنه اسم الماء، وذلك مثل العسل واللبن والخل حتى يختلط بالماء فيزول عنه اسم الماء. قال ولا حد فيما يغتسل به المرء او يتوضا الا الكفايه، والوضوء بفضل الجند والحائط والنصراني جائز، واثار الكوارث التي تؤكل لحومها ولا تؤكل طاهره، واذا ولغ الكلب من بين الدواب فينا غسل سبعا احداهن بالتراب. نعم. يقول ما اضف الماء ثم صدره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اخرج من الخارج استحمت الفسد من جنابه، فجعل يستحم فضلها، فقال اغتسلت منه، فقال ان الماء لا ينجس شيء، هذا الحديث عام، ان الماء لا ينجس شيء، يدل على ان الاصل في الماء الطهاره، وان الماء عنده قوه التطهير، وان اشتكنا في الماء انه ذهب الى الطهاره الاصل فيه انه لا ينجس، لان تمكن به بقوة التأثير والتغيير ما يسلب النجاسة. فهذا حكم عام، حكم عام في الماء، أن الماء في خاصية وهي قدرته على التطهير، وذلك يحصل كثير من العلم بينه لا بد من نجاسة فيه باختصاص يعني. قال المنذر: فالماء كله طاهر، الماء كله طاهر، ماء السماء، ماء الآبار، ماء الأنهار، كل ما يسمى ماء خلقه الله تعالى. يقول قول النبي: فإن الماء طهور لا يجوز الماء لا يجوز به ماء السرعه، إن كل الماء هذا حكم عام. وقال: البحر هو الماء والطهور ماء وحله ميته. وقال جل وعلا: السماء مطر ونزلنا من السماء ماء ونزل سماء طهورا، فسماه الله جل وعلا ايش؟ طهورا. فالشاهد ان الماء كله طاهر. والله جل وعلا انما امر الدنيا عند فقد الماء، قال: فان لم تجدوا ماء، فدل على ما يسمى ماء فهو طاهر، وان اصل الماء طهاره. الماء كله طاهر، لا فرق بين ماء مستعمل وغير مستعمل، كله طاهر بعون الله. قال: يجوز الوضوء والاغتسال به. قال: الا يستلزم ذلك ما حلت فيه نجاسه غيرت الماء طعما او لونا او ريحا، فان ذلك لا تجوز الطهاره به. وهذا المذهب عام في اهل العلم، هذا هو الاجماع عشان نحكم الخلاف في مذهب فنعرض عن قبل. والا ان الامه اجمع على ان ما تنجس بنجاسه فانه نجس، فانه نجس، لأن الله جل وعلا قال: في أحكام فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فدل على ما يسمى ماء فهو يشرب طهر. وقال جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولحديث الباب ذكر أن الماء طهور لا ينجسه شيء، وأن الماء لا ينجسه شيء، جاء في الباب: الماء طهور لا ينجسه شيء، إنما غير ثمن وطعم وريحة، ولا يسمى ماء، لا يسمى ماء لا يشرب يرسل. ولأن الإنسان يقول باجتناب نجاسة، أليس كذلك من شروط الصلاة؟ اجتناب نجاسة. وإذا غيرت النجاسة الماء، معنى ذلك أن اغتراق الماء اغتراق ايش؟ نجاسة. فالمستعمل الماء المتنجس مستعمل ايش؟ النجاسة، النجاسة عينها وأثرها في كل ماء. فيكون سقط ايش؟ نجس نفسه وهو باجتناب نجاسة. وعلى هذا إجماع الأمة إلا ما رجع عمرو بن العاص في البحر، لكن الأدلة كلها تدل على هذا. قال: فإن ذلك لا الطهارة به في الماء المتنجس. ويظهر تأثير النجاسة في الماء إما أن يتغير طعمه أو ريحه أو لونه، فيظهر أثر النجاسة في الماء إما يتغير طعمه أو لونه به، فيكون مستعمل الماء في الحقيقة مستعمل للنجاسة، مستعمل للنجاسة وهو باجتناب. قال: والعذب والبحر والماء والعذب كل ذلك لا فرق، بل كل ما أصل فيه إيش؟ الطهارة، ما كان عذبا وما كان مالحا. قال: في البحر إيش؟ والطهور ما يحله ميتته، ما كان قليلا ما كان إيش؟ كثيرا. لا فرق بين قليل الماء ولا كثيره إلا يتنجس. فالعبرة أن الماء يقارن الماء، فإنه مهما وقع فيه فإن الماء يتوليه ولا يسبه إلا أن يظهر أثر النجاسة. فما ظهر في أثر النجاسة يكون مستعمل للنجاسة. أكثر المجمع إذا كان جاب الحديث صدر أثر من الماء لا ينجسه شيء، هذا حكم عام. وأن تعلق الماء تقول لا ينجسه شيء، ورسول النبي صلى الله عليه وسلم وضع ومن لغة من الآن الخرق حيض غذائك، فأن الماء تقول لا ينجسه شيء، يلغى فيها نتن ولا فيها النجاسات ودم الحي، هذا الماء الطهور لا ينجس شيء. وسئل عن الماء وما يلغه من السباع، وان الذي بلغ الماء بالخير لا يحدث الخبث، الماء اذا كان كثيرا في هذا القدر انه في الغالب لا من الله لا تؤثر، وانما النجاسه تؤثر في الغالب اذا كان ماء قليلا، لكن ليس هناك اي شيء لا لقد ما ولا لكثير، وانما العبره بالتغير فقط، العبره بالتغير. والاصل بقاء مكان على مكان، فهذا ما وضع في نجاسه لا تؤثر، كيف لنا ان نزيله وش عن حكم الماء وعن اصله وعن يقينه بشكل؟ فطعن الاصل بقاء مكان على مكان حتى لا يستفيد، مثلا الخيل اذا رجعنا حتى الجاس في الماء. وهذا من حذيفه وابن عباس وابن هريره وابن الصحيح رضي الله عنه ومذهب مالك والثوري والشافعي في احد قوليه. قال الشيخ ان الله ولا يجوز الوضوء بشيء من الاشربه والاطعمه والالبان والانبله ومياه الشجر. الاشربه والأشياء والأطعمة كذلك والألبان من أنواع والأنبلة. الأنبلة اللبيث هو الماء يلقى في شيء ليحلو، يلقى في تمر، يلقى في بستر، يلقى في عنب فيتغير تمر حلوة. يقول لا يجوز الوضوء بشيء من أشربة، فلا يجوز الوضوء بشاي ولا بعصير ولا بعنب ولا بأطعمة ولا بألبان من بقر من الغنم ولا بأنبلة، نبيذ التمر، نبيذ العنب، نبيذ البصر ومياه الشجر لو عصر الشجر والورق واخر ما شاء. لا يجوز الوضوء بذلك كله وهذا باجماع اهل العلم. لماذا؟ ليس ماء، ما شاء ليس ماء مطلقا، والشاي شاي والعصير عصير والحبر حبر والماء الورد ماء ورد والنبيذ نبيذ. فهل ليس ماء؟ فالمتوضا بالنبيذ الحقيقي هل توضا الماء؟ ليس ماء، وإنما أمر الله بالفعل لغسل الماء، وهذه أشياء لا تسمى ماء، وهذا بإجماع العلم، وإنما الماء هو الباقي على الحجر الباقي، أما ما وقع في الجسد فنجسته نجس، وما وقع فيه أمر طاهر أو خرج من شجر وما شابه ذلك فهذا لا يسمى كفة الماء، وإنما أمر الله أن أغسل الماء. قال وهذا ما يخاف الماء الأطعمة والأشربة حتى يزول عنه اسم الماء، وذلك في العسل والنبات والفواكه حتى يختلط الماء فيزول عنه اسم الماء. الماء الباقي على خشوخته إن وقع فيه شيء من الطاهرات فسلبه اسمه، سلبه اسمه الاسم المطلق، فهذا لا يجوز الوضوء فيه. أتيت في الماء وضع فيه زعفران أصبح يسمى ايش؟ ما زعفران وضع فيه ورد صار يسمى ايش؟ ما ورد، أتيت ماء حطي شاي يسمى حاجة. فكل شيء سلب الماء اسمه حتى أصبح لا يسمى ماء مطلقا، هذا لا يجوز الوضوء فيه، لأن الله جل وعلا أمرنا أن نغسل ايش؟ الماء. قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، أي ماء مطلقا، فهذا بطل الماء. وأما على الطاهرات فقد غيرت وليه كل شيء، ولا يجوز الوضوء بما يخاط الماء من أطعمة والأشربة حتى يزول عنه اسم الماء. وحتى هنا كما حتى أي كيف بعد يزول عنه اسم الماء؟ ولا يجوز يخاط الماء من أطعمة والأشربة حتى يزول عنه اسم الماء، أي ولا ما يخرطه هذا فيزيل اسمه، يكون حتى ايش؟ الماء فيزيل اسمه. ليس ما حتى انه ايش استثناء من هذا الغايه، لا، ولا يحصل الوضوء بما يخاط الماء من الاطعمه والاشربه خوفا تزيل اسم الماء. ما استحق من ذلك مثل العسل، وجد الى ماء وضع فيه عسل، اصلا ماء عسل ما يسمى ماء مطلقا، او وضع فيه لبن اصبح ماء ولبن، او وضع فيه خل اصبح خل، او ماء متخلل اذا سلمه اسم الماء. قال حتى يختطب الماء فيزول عنه اسم الماء. أما الشيء المطلق يوقع في الماء فلا يسلب اسمه، يضع شيء من الجيل، يضع شيء من ورق الشجر أو شيء يسير من الطهارة، لكن يبقى اسم الماء يطلق عليه الماء. فهذا الوضوء به لماذا؟ لأنه لم يسلب هذا الطاهر اسم الماء. فعلى هو الأصل بالماء حتى والماء من يقع فيه شيء طاهر، إما أما يقع فيه شيء نجس فإنه يبقى على أصله الماء إلا أن تظهر فيه النجاسة بتغير لون أو طعم ريح فهنا يكون ايش؟ نجس. وإن وقع فيه طاهر فإما أن يسلبه اسمه أو لا، فإن سلبه اسمه وأصبح يسمى ماء مقيد ماء زعفران، أو سلبه اسمه كلية إن أصبح ايش؟ عصيرا شائعا وشابه ذلك فهذا لا يجوز. كذلك لو سلبه الاسم المطلق كان يسمى ماء زعفران أو ورث فإنه لا يجوز الوضوء به، لأن الله جل وعلا إنما أمر أن نقصد ماء. قال فلم تجد ماء فتيمم، فمن لم يجد ماء يتيمم، لا يجد ماء زعفران ماء مقيد، إن لم تجد ماء مطلق تتيمم. فدل على الذي يفك الوضوء به انما هو الماء المطلق، ولقوله فان الماء طهور هذا الاصل الماء. طيب قال الشيخ رحمه الله ولا حد فيما يغتسل به الوضوء او يتوضا الا الكفايه، فيجوز ان يغتسل به الشيخ الرسول عليه السلام صوب بالمد بالمدين السلام بالجر كلا بالمرمين يجوز على سبيل العموم أي أنه يقول وليس هناك حد وإن كان السنة أن لا يزيد في الوضوء على مد ولا يزيد في الغسل على الصعب وتوضا زاد بمد وتوضا بمد وثلث وتوضا بالصاع وزاد على الصاع شيئا يسيرا لكن غالب التعليم كما في حديث انس رضي الله عنه كان يتوضا بالمد واغتسل بالصاع ويكره ان يزيد الانسان وذلك يعني الانسان ان يغسل عضوه اكثر من ثلاث مرات قال من زاد على ذلك هو الانسان وتعالى فضله فهذا فيه كراهه لكن ليس هناك حد فلو اغتسل الانسان برميل فضل قال والوضوء بفضل الفروض والحق والنصر جائز يجوز يتوضا سلف فضل كما صدر الشيخ عبد الله حديث الباب ان النبي عليه الصلاه والسلام توضا بفضل احدى زوجاته بعد ان كانت جنبا وفي حديث ميمون رضي الله عنه ان توضا بفضلها وهي جنب والفضل لو بقي من مال الخسر قال وكذلك في الحق يجوز وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتنع الوضوء بتوضا او بما اصاب الحائض وقد كانت عائشه رضي الله عنها كانت حائض فتبشر الماء فيضع فمه في مكانه في موضع فيه فيسكت لان عند الصوره ايش؟ فما شرب منه الحائض يفوض به لو ان الحائض شرب بماء يفوض به لان الصوره ايش؟ فهم الصورة هذا قال شوف والنصران كذلك يجوز الإنسان يتوضأ من مزانة النصران أو البيض النصراني أو ماء النصراني أو الجرف النصراني كل ذلك يجوز وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مزانة امرأة مشركة مزانة رجل هذا يتوضأ ويجعل وتوضأ عمر رضي الله تعالى عنه من إناء نصرانية من ماء نصراني من امرأة نصرانية من جرة نصرانية فالصحابة رضي الله عنهم يمتنعون من ذلك لأن أصل الماء ماء والحقيقة يقول لنا بدأنا للمشرك قال الشيخ وآثار الدواب التي تؤكل لحومها ولا تؤكل طائرة يقول الشيخ كل آثار الدواب السور بقية طعام الحيوان وشراب ما تبقى من طعام أو شراب يسمى ايش؟ سور فيجب الماء الشراب والطعام أما سر ما يكره لحمه فهو طاهر إجماعا لأن سر ما يكره لحمه إيش؟ فطاهر إجماعا فلو أتى ناقة شرب الماء بقرة شاة كل ذلك إيش؟ طاهر إجماعا وكذلك القطة وما دون في القطة أما القطة في سر وطاهر لحديث ابن قتادة رضي الله عنه أنه قرب إناء لقطة زوجة ابنه فقال إنها ليس من نجس قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليس من نجس إنها من الطوافين عليكم الطواف فحكم بأنها ليس من نجس لأنها يكسر دخولها وفوجها المشقة الرفيعة وقاس العلماء عليها ما كان أصل منه الخلق كالفأرة وغير ذلك من شق الفراز منها فهذه آثار وطاهرة وقال بعض العلم يقاس على القطة والماذا يقول يقول أثار الدواب التي تؤكل لحمها ولا تؤكل طاهرة طيب كل الأثار طاهرة كل الأثار هذا ما يؤكل لحمه فهو طاهر إجماعا والقطة ما دونها فهو طاهر أيضا بالإجماع وأخيرا يقول أن الكلام لو كان أثار السباع كأثار الكلاب وأثار الذئاب وأثار الأسود والنمور كل ذلك طاهرة الدليل قال الحديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه سئل عن الماء وما يلقوا من السباع فقال اذا بلغ الماء ولكن لم يحمل خلف وقال ولعموم الحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء ان الماء طهور لا ينجسه شيء وقد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه انه لما مضى عمرو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه على حوض اراد ان يستغله فقال عن قاتل صاحب الحوض اخبرنا هل تلقي السباع ماء فقال عمر رضي الله عنه يا صاحب الحوض لا اخبرنا فإنها مرض على السباع وتدعى عليه مرض على السباع وتدعى عليه قال فعلا عمر رضي الله عنه دل على ماذا عنه صغر السباع ليش قال عمر دل على ذلك إن الماء طهور لا ينجسه شيء إن الماء طهور لا ينجسه شيء فدل على الأصل أنها طاهرة سئل عن سؤل السباع فقال لا يحرم الماشي. عن سؤل السباع فقال لا يحرم الماشي. فهذا عمر هذا ابو هريره ايضا كله كلاهما ايران ايش؟ ان سؤل السباع طهر مسلم ما لا يكون. وقال بعض العلم بل ما لا يكون لحمه فسؤله نجس. واستدلوا عليه بحديث الجره قال لان الجره انها ليست بنجس الا ان الطواف يعرف الطواف. قالوا علمنا طهارتها بانها ايش؟ سوف تطوف عليه. قال فلو كان الطاهر قال لا ليست نجسه. قال فلما علل المشقه دخول خروجه قال دل على ما عداها نجس. قال وحيث قلتين يدل على ذلك حديث الامام عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما يلوم من السباع. قال ان الماء اذا بلغ ما قلتين لم يحمل خلف. قال لو كان اثار السباع طاهره لما علل ذلك ولا قال ايش؟ اثار السباع طاهره. لكنه علم ان الماء كثير اذا بلغ ماء اذا كان ماء كثيرا لم يفلح في النجاسه. قال فهذا يحمله ايش؟ بالاشاره الى ان اثار السباع نجسه. وهذا مذهب الحسن وعطاء ومالك والشافعي. وقد جاء عن ابن عمر عن كراهه الوضوء باثار السباع. والاظهر له على القول بان الجاهل اثار اثار السباع اقرب في اتباع الحديث وحديث ايش؟ القلتين. وان كان ما صح عن الصحابه فان وفقه في الطهاره في ذلك كما صح عن عمر وصح عن ابي هريره رضي الله عنه فالاحفظ الصيام. اما من قال بانه سور مالك بن نجس بعض هؤلاء استثنوا سور الحمار يرى بأن سور مالك بن السباع نجس لو استثنى من ذلك فهو الحمار قياس على الفقه. قال ان الهره علم ايش؟ طهارتها بانها من الطواف يعرفها الطوافات لان تكسر تكسر تقول ويشوف. قالوا كذلك الطواف والحمار فان تنتهي لا تنسى الطواف فكانت اثاره نجسه لا يصوم منها من ثلاثه مرات. قال في المشقه يعمى عليها. وغضب الله اعلم الادله هو طهارة آثار السباع وغيرها لا أحفظ السنام ولا أنا أحفظ السباع. قال شيخ رحمه الله وإذا ولغ الكلب من بيت الدواب في الإناء غسل سبعا إلاه للإطراف. الولوغ هو أن يرخي الكلب طرف لسانه في الإناء. والولوغ قد يبخذ يشرب قد يشرب قد يشرب قد لا يشرب. يقول شيخ وإذا ولغ الكلب من بيت الدواب أي أن الحكم خاص بالكلب من بيت الدواب. أما ولغ الذئب ولغيره والشيخ حكم بينه الطاعة. أما هنا خاص بالكلب. قال إذا ولغ الكلب من بيت الدواب في الإناء الذي يمكن منه قال غسل سبعا إحداهن بالتراب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله سبعا وجعل غسل ولاهن بالتراب وجعل كلب إحداهن بالتراب حديث عبد الله الموفى رضي الله عنه. هذا ولغ الكلب في أحدكم فاغسلوه سبعا وعثروه ثامنا بالتراب. قال فدل على أن هذا خاص بالكلب من أين جاء الكلب. قال وقال بغسل الإناء سبعا فدل على العلة فوق النجاسة وعلى العلة تعبدي والله أعلم. ولذلك لا يمكن مقاسمة الحديث أن الحديث جائز في الكلب وكونه غير بسمع وبأن يكون التراب معها دل على ليس الأمر ايش؟ بالغسل بغسل إناء لأجل النجاسة. لو كان هذا عام لو كان النجاسة يمكن أن يغسل ايش؟ الإناء كسائر ايش؟ النجاسات من سائر النجاسات. فدل على خاص بالكلب وعلى هذا فلا يقاس عليه غيره. لأنه قياس إنما يكون الحاق فرعا قياسا لعدة هنا لا أعلم عن العدة تعبدي. السؤال بعد الدرس السؤال بعد الشاهد إذا هذا الحكم خاص وخاص بالكلب هذا الأمر. الأمر الثاني أنه خاص بالإناء كما ذكر الشيخ قال في الإناء. أما لو لعب الكلب بثوب أحدنا فإنه يغسل كسائر النجاسات كسائر النجاسات. لأن جاء الحديث في إناء قال ولغ الكلب في إناء أحدهم وإذا قال بعض العلماء العلة في ذلك الأكل. قال ليس العلة للنجاسة بل العلة لأن الإناء يؤكل منه فهو من النقص سنه سبعا وان يعثره بالتراب لاجل ان هذا الشيء يؤخر منه. قال ما اعترضت عن الضرر لك ولكن جعل هذا خاصا يشفينا وبالتالي خاصه بالتراب. قال وستمر اشياءهن بالتراب احداهن بالتراب اضافه. اما المؤلف فيرى ان السوره كالقاء النجس طاح ويقول اثار كل سباقه لان العله عندهم في سور الكلب ليس نجاسه ليس نجاسه وانما عله اخرى وقد عدلنا بينها عله تعبديه عله تعبديه. نعم نقف من هذا نقف ان شاء الله في بلوغ المراه. نقف الباب الاول يقول في حق رحمه الله باب البيع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في البحر خوطه ماء الحل ميتته. اخرجه اربعه من ابي شيبه ونقله وصاحب ابن حزين والترمذي وهو مالك بن الشافعي خوطه ماء. هذا في حكم من النبي عليه الصلاه والسلام ان ماء البحر طهر وان ميتته تدل على ان ماء البحر طهر. وهذا بإجماع العلم كما ورد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه لم يروه الحديث. قال وعن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا السمعان في ان الحكم ان الاصل في الماء هو الطهر وان فيه قوه التطهير ولقد لا ينجسه شيء ولم ينجس ما وقع في الماء فلم ينجسه ولم يسقسه فانه يشفع. قال نفس الحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا فيه ابطال ورد على ما قال بان الماء اذا كان قد قلتين انه يشفع ينجس من مجرد وقوع النجاسه لان هذا ادعاء ان الماء طهور ما يعفو ويشفع قليلا كثيرا. قال عن امام الجابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على الجلد وقال يفتح اخرجه ابن مالك وضعفه ابن حاتم. والبيهقي انه طهور الا ان تغير ريحه وطعمه ولونه من الجاز تحدث فيه والحديث لا يصح لكن المعنى مجمع عليه بين العلماء كما ذكرنا لان مستعمل الماء الذي اثرت في النجاسه مستعمل للنجاسه وهو مختلف لها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا كان له قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس اخرجه الاربعه وصححه ابن حزين والحاكم ابن حبان. هذا الحديث اصل لمن فرق بين الماء القليل والكثير. واصل الحديث انه سئل عن البئر ثم يمر من السباحه فقال ان ما كان قلتين لم يحمل الخبث. فنص الحديث انه اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث والقله القله ذراع وربع ذراع ربع طول ذراع ربع عرض فكل هنا ذراع ربع عرض ذراع ربع طول ذراع ربع عرض فهو كله واضح. هذا حجم فبهذا الحجم تقريبا الراجح في الحديث لا يتحمل ما دون قلتين ينجس وانما الحديث نص ان ما كان فوق قلتين فهو لا ينجس. مفهوم الحديث ان ما دون قلتين قد ينجس وقد ينجس لا ينجس لان المفهوم لا يكون عكس المفهوم بل يكون مخالفا في صورة الصور فيكون حكمه مش مخالفا له في احد الصور ولا في صورة واحدة. وذاك الحديث فيه ان الماء اذا كان كثيرا فان الغالب ان النجاسة لا تؤثر شيء وما كان قليلا فقد تؤثر وقد يشفع لا تؤثر. هذا المراد به ويجمع بين اذا جمع بين هذا الحديث بين ان الماء طهور فان هذا وهذا الصحيح وذلك قول بان الماء قليل كثير وان ما كان قليلا فانه ينجز من مجرد وقوع النجاسه هذا قول ضعيف. قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه كان قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تستسقي رحمكم في الماء الدافع وهو جنب اخرجه مسلم. والبخاري لا يقول ان احكم في الماء الدافع الى اهله ثم يغتسل به ولمسلم منه ولابي داود ولا يغتسل فيه من الدافع. لا يغتسل احكم في الماء الدافع وهو جنب هذا فيه نهي ان يغتسل الانسان في الماء الدافع لا يتحرك كماء البرم وغيرها والابار وهو جنب. وهل هذا لأن الماء يكون سوء الطهور؟ نقول لا لأن الناس يستخدمون ذلك مع أن هذا الحديث أصل لمن قال بماء مستعمل قال هنا لأن الماء يصير مستعمل الحكم الصحيح وأن المراد بذلك أن الماء يستخدمه الناس فنهي الإنسان عن أن يفعل أن يستخدمه الناس قال البخاري ما صح هؤلاء دائما نحكم بالماء الدام الذي لا يغلي ثم التسوية الذي لا يغلي توكيد وبيان مع الماء الدام ثم يغتسل فيه بأدوات الطهر وعلى ما أدوات الطهر أي يكون مع الحديث ثم هو يحتاج من التسوية أي يكون قد يقول لا يكون أحد الماء الدام الذي لا يدري ثم سيحتاج أن يغتسل فيه فيكون النهي إلى الإنسان سيحتاج إليه ليس في أن مجرد البول ينجس كما يقول الحنابلة قالوا إيش أن البول بالماء هذه معبرته فالماء لا قبض الماء خير وكذا يستمر بهذا الحديث عن طريقه لكن ما بذلك أن إذا ما الإنسان الماء كان إلا قد يحتاج الإغتسال فيه واضطراب منه وقد يتنجس وقد يتأذى الناس به قد يكون عنده واحد هذا عن رواية الظهر وأما عن رواية النص أي ثم يغتسل فيه فهنا بإضمار أي ثم أن يغتسل فيه فيكون حديث عن جمع الأمر أي يكون حديث نهي عن أن تبول وتغتسل أما لو قلت من غير اغتسال فلا فليس هناك أو تغتسل من غير التبول فليس هناك لكن المشهور رواية الظهر وهو أن النهي عام أي أن النهي عام عن البول ما أداه مطلقا وإنما ذكر العلة أن قد تحتاج أن تغسل ليس معنى ذلك أنك ينهى عن أن تبول إذا اغتسلت تغتسل أو تجمع من الأمر واغتسل قال ويغتسل منه أي ثم يغتسل منه يغتسل في معنى الغماس في الماء يغتسل منه في معنى الاغتراب أي فيكون حديث معناه اجتهاد تغتسل فيه ولا تغتسل قال ولي بدأول ولا يغتسل فيه من الجنب وهذا نص لا يغتسل فيه أي الغمس بيض ولا الجنب ففيه هذا حديث فيها النهي عن البول ما أداء الراكب وفيه نهي عن الاغتسال وفيه نهي عن الجمع بين البول وبين ايش الاغتسال وفيه نهي عن الغماس وعن الاغتراب من الماء الذي قد بال فيه وغور الماء الداء لا يجري فيه أن الماء الذي يجري لا حرج في ذلك أنه يحيي بجريان الله قال العرابي صاحب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل فضل الرجل في ارض المرأة وان يختلف جميع افضل الرجل والنساء واسماد وصحيح هذا فيه نهى ان يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل لكن المؤلف ذكر بعد الحديث يبين المعنى وان المراد ذلك كراهة التنزيه قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونه رضي الله تعالى عنها راس ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج الازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جنبها فجاء يغتسل منها فقال اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجرم وسبحانك كنت من خزيمه فهل هذا الحديث الحديثان يفسران بين الداخل والاغتسال مره بفتره الخلوف والرجل قال لما هي من الله على سبيل التكسير لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في الامر ايش؟ ميمون ولا يقبل الله فدل على النهي عن ذلك على سبيل الكرامه على سبيل الكرامه قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم طهور اناء احدكم اذا بلغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرده وللترمذي أخراهن أولاهن طهور الطهور استدل بما استدل أن إبعاد الكلب نجس قال أن قد طهور قال فدل أن الأمر لنصف الماء يأتي بإجهاد النجاسة قال طهور هذا الحديث هذا في حكمه من الحكم عينه عنه بماذا؟ إذا ولغ فيه الكلب والولوغ هنا أعم من إيش؟ الشرب أنه قد يدخل في نفس الوقت وظل الكلب يخص الكلب وأن يغسله سبع مرات لأن النبي يصير غسل سبع ولا بد من فراغ الرجل وفي لفظ فليرده لكن هذا قد تحكم جمع حفاظ بينه وشان إن كان مخصص بينه وشان قال الكلب الأخرى ولا صحيح ولا هن فدل على انه لا بد من غسله بالتراب ولا ينسى غير التراب وهذا الظاهر لان الصحابه رضي الله عنهم كان عندهم ايش ما يغسلون به كان غير التراب فلما خص التراب دون ما عرف ان التطهير دل على انه حكم خاص بالتراب قال عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال في الفرقه انها ليست بنجس قال حكم بين ليس نجس وقيس على الإماء ويش دون فتخته إنما هي من الطواقين عليكم أي تطوف وتثبت لو كانت نجسة لشقة ذلك على الناس أخرجوا أربعة وصحبة الترمذي وابن خزيمة وهذا دليل من قال بأن آثارها ما نقول له نجس لكن استثنت الهيفة لأن الشكر خلق منها. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة مسجد فذدره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذنوبه ما أريق فأضيق عليه متفق عليه. هذا فيه تضييق لجاز اسم الاستكثار هذا البول موجود فأضيق عليه ما فدل على أن النجاسة إذا خالطها ما وجرى عليها ما وغاب فيها أنها تضيق. وعلى هذا فالنجاسة الاستحالة في الماء ولم يضع ماء أكثر فإن الماء الأصل فيه أنه إيش؟ أنه طهور أنه طهور. واستدل به على أن يفرق بين ورود النجاسة على الماء وورود النجاسة على الماء أن ورود الماء على النجاسة أكثر فإنه يطهرها بخلاف ورود النجاسة وقوع على الماء. قال عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ثنى ميتتان ودماء فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالضحى والكبد. أخرج أحمد بن ماجه وفي رأى هذا فيه حل الجراد والحوت وأنه لا يصدق التذكية أو السمك وأما الدمان فيه طهارة الضحى والكبد وأن ما فيه من الدماء يجوز أكله وليس بنجس فلو وقع دم الكبد في فإناء لذلك فإنه ليس بنجس. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليرمسه ثم ليستعمل فان في احديه جناحه داء وفي الاخر شفاء. اخرجه البخاري وابو داود وزاده انه يتقي بجناحه الذي فيه قتله. هذا الحديث في ان احد رحمه فيه داء والاخر به شفاء فهو يتقي ضابط يقع يبكي جنوب الجناح الذي فيه داء فأمر بنفسه حتى يعالج ما فيه من الدواء وما فيه من الدواء. والحديث هذا أصل من قال بأن ما دون الهروة من الخلقة وما دون الأهل أنه يتفعها طاهر حشر ما أخرج لأنه لو كان هذا نجس لما أمر بأن يغمس لأنه لو غمس بالماء هو نجس لنجس. قالوا فعفوا فما لا نفس له سائلة فهذا طاهر ليس له دم يسيل كان أكثر ما شابه ذلك فهو طاهر قياسا على الذباب. إن لو كانت نجد لو كانت ميتة ونجسة لا ما أمر إيش بغمسة بمعنى غير ذلك كل حيوان ليس له دم يسيل فهو طاهر قياسا على الذباب. قال عن الوعد بيت رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما قطع بهيمة وهي حية فهو ميت. وآخر يقول لك سبي وحسن ونقل ما يقطع البهيمة كانت العرب تقطع البهيمة تقطع اليدها فهو ما قطعت يدها وحسنت بالماء بالزيت إذا جاع فهذا كله إيش ميتة بمعنى تقوم النجاسة. أما لو ذكيت فكلها إيش طاهر كانت معقولة. ثم نقل باب آداب قضاء الحاجة يقول باب آداب قضاء الحاجة سيدنا مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم اذا دخل الخلاء وامر بقراءة الخلاء فانه كان فيه ذكر الله. قال اخرجوا اربعه وهم معلومون حديث معلوم لكن حديث اصبح من قال بانه يشتهر يستحب عند دخول الخلاء بما فيه ذكر الله كما ذكرنا وعلى ان يرجع على حال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال الله اني اعوذ بك من الخبوث والخبائث ففيه في ذلك وقل اذا دخل الخلاء اذا اراد ان يخرج اذا اراد ان يخرج. قال عندما يمنع من الذكر داخل اما من لا يمنع من ذلك فلا فرق عنه انما يشفي يعني يقول ذلك في الخلاء قال عن انس مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحل في عمر اذا الماء وعازه فيستنجي بالماء متفق عليه. فهذا فيه جواب استنجاء بالماء وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء لانه قبله في الطهاره وفيه ايضا استنجاء عازه حتى يستتر بها ويضع عليها رداء. وعن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه. وهذا فيه ايش؟ سنية الذهاب والارتعام عند قضاء الحاجة. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقل لعنة كبيرة، وقيل أنه يعرض نفسه إيش لله، والناس يمرون طلع على الله تعالى كذا، فكان يعرض نفسه لله في ظل الناس أو في ظل المكان الذي يستظلون به ويجلسون فيه. وزاد أبو داود عن معاذ عن معاذ رضي الله عنه والموارد، موارد أي أماكن ما انتبه الناس الآبار والعيون، وقال اتقوا الملاعن الثلاثة، البرادة في الموارد، برادة طال حاجة في الموارد، موارد المياه. وقال لنا الصديق وقال لنا ابن عباس أو نقي ماء وفي الموارد، ومعنى أن في كل مكان يحتاج الناس ويتابعون. قال واخذ الخضراني نهي عن قول الحاجة تحت الأحجار المثمرة، الناس يتابعون هذه ثمرتها، وضفة الناس الجاري الناس يتابعون للمياه والاغتسال وعن ذلك. نحن ابن عمر بسد الضيق أحد الضيقة، لكن معنى العام يدل على إيش؟ المنع الذي يستسلم تأخذ من قضاء الحاجة في هذه الأماكن بما فيه في ذلك المسلمين. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تتأول الرجلان فليتواضع كل واحد منهما عن صاحبه وذي امتعان حتى لا يمس العورة الآخر، ولا يتحدثان في ذلك الإنسان مع صاحبه وهما يقضيان حاله. قال فإن الله ينقص على ذلك الذين الكبيرة، يعني هذا الكبائر يعني الوجود، وهو واحد وصاحب السكر وخطأ وهم عنه وعن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هذا فيه نهي عن مسك الذكر باليمين. قول وهو يبول دليل من قال ان النهي انما هو حال كون، قال ان قال وهو اي حال كونه يبول، لانه قد يصيب النجاسه وهو من اثر البول. وقال بعض العلم وهو يقول قال ذلك ايش؟ ليس ذلك التقييد، وانما غالبا احنا نخلي مثل ذلك اي حال فذكر على سبيل الطريق هذا الرجل. قال ولا يتمسح بالخلاء باليمين، اذا ينهى عن مس الذكر ينهى عن مس الذكر كونه يتمسح باليمين، اذا لا تمسك نفسك باليمين ولا تمسك الذكر باليمين، ولا تنفس في الاناء، وهذا على سبيل الكراهه متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستغفر ضمن لقائنا الضوء او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باحد ثلاث احجار او نستنجي برجلين او عبر وقص. نهى عن استغفار الغائط الضوء هذا عام كما ذكرنا على الصحيح والاحاديث التي تعاون او ان نستنجي باليمين هذا فيه معنى السابق او ان نستنجي باقل من ثلاث احجار دل على ما اقل من احجار لا يجوز ولا يقتضي الفساد، او ان نستنجي بالمنفيع او عظم هذا عام يعمل كل العظام ويعمل كل الرجيم ما كان مقولا وغير مقول الطاقه والاطاقه وللسبع عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ولا تستبوا القبله ولا تستدبروها بغاط ابو ولكن شربوا وغلقوا، هذا في حق اهل المدينه ما كان في سبتها. وعن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال من اتى الغائط فليستفد، رواه ابو داود. فهذا في اختتام يعني يعلم كيف يكشف عن قوله. وعن عائشه رضي الله تعالى عنها صلى الله عليه وسلم قال كان يقول الغفران قال الغفران يزيد عن هذا ان نعم عن ذنب ان تداخل مؤجل من عام هذا العز اخذ الخمس وصحى الفرحات والحق. عن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الغائط فامر ان اتيه بثلاث احجار، هذا فيه انه ايش؟ انه لا يجزى اقل ثلاث. قال فوجدت كتويك ولم اتي ثالثا فاتيت بروزه وجاء عند الدرغوث انها روزه حمار، قال فاخذهما والقى الروزه وقال هذا ركس او ركس اخرجه البخاري. وزاد احمد والدارقطي ائتني بغيرها، وهذا نص في انه ايش؟ لا يجزي باقل ثلاثه احجار فلم يكفي بحجرين. وفي ان ما هو نجس لا يجريش السجاده، لو عدل ذلك بينه ويش نجس الان ما كان نجسد في السجاده والاستثمار. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان قال ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روض، وقال انهما لا يطهران، ضربت وصحح قول انه لا يطهران ذلك ما قال بانه لو استنجى الانسان بعظم او روض ليس بنجس فإنه لا يطهر مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بأنه لا يطهران. والقول الثاني أنه ايش؟ أنه يطهر مع الإثم، والحديث هذا لا يصح، الحديث لا يصح. ولكن صحيح انه يشيطهم مع الاثم لان النهي عن استجابه العطاء هو غلط لانه افساد لطعم الجن واذا يولي عليه دواء. وهذا بدا بشيخ الاسلام رحمه الله تعالى. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم استجزي من الموت فان عامه عذاب القبر منه رواه الدارقطني. هذا فيه اثبات عذاب القبر وفيه نجاسه الموت لان العذاب انما عذبوا لان الموت يصيب ويجي فيصلى فيه الوجوب من استلام النجاسه في الصلاه. وفيه الامر بالاستنزاف من الموت والاعتراف الى ما الانسان لا يتمتع به الموت. فإذا آمن الخاف الخوف فله أن يقول قائلا حقا وعن فرار بن مالك رضي الله تعالى عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى رواه البيهقي عن البيهقي بسند ضعيف الفارسي. وصور هذه أن يقع على اليسرى واليمنى ايش؟ منصوبة هذا تكريما لليمين. وقال بعض العلماء بأنه أسهل في فرج الغائط لكن هذا السبب لم تصح. وعن عيسى بن يزداد عن ابي رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا بان احدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات رواه احمد بن سنان ينثر ولم تصح الحديث لا يصح وهذا فيه مبالغه وتكلف. وقال شيخ الاسلام الذكر كالضرع ان ادركته ذكر وان ابصرته ضرع ليس له اخر فمثل او رزق فمثال عليه خطا طرع الشاة يكون مبتدا لكن هل يجب منه اللبن؟ لا حتى هذا الكلام. ولذلك لا يسال النذر ولذلك لا التكلف لعكس الحديث ولعدم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه. وقال عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الاسلام يحب القبل فظن الله يثني عليه في قوله في هجام الكبر اي طهر فظن كيف يشرح تجاره الماء رواه بزار بسبب الضعيف واصفه فيه بدون. وهذا فيه استحباب ان يجمع سبب الحجاره فيمسك ما قال من نجاسه الحجاره ثم يجمع سبب الحجاره. قال وفتحه ابن قتيبة من حديث ابي هريره في فضل هؤلاء رضي الله تعالى عنهم بدون الحجاره اي ان نستنجي بالماء. وهذا الصحابة ورجع عن استنجاب الماء افضل من استجواب الحجاره لانه ابلغ في التطهير. نعم يكون ذراع عرضا وذراعان عمقا ذراع عرض عند ذراع عمقا ان كان مرفع فذراع عمق ذراع Let's go. ότι θέλω να πω μια πόλη για κάτι όσο να ανακοινώσει το άμυνα. خلصت اختلاص الواقع معنى أنه إذا جاء النهي عن صلة المعجنة فهو في الله والعادة لإحداث الشيء فرده الثالث هكذا لكن في هذه المسألة ذكر فيها ذلك وعلم قال أن هناك ضرر يسلم والعلم في ذلك هو أنه يسلم بعض الجنة قال ما كان على هذا النحو فإن الوضوء صحيح مع إيش هذا يسمي إفساد ما تعالج معه وأما من باقي من النص وقد أصل أنه ينهى عن استرجاع العرض والروض مطلقا وأنه لا يدخل الإنسان وهو يعلم ماذا يقول يقول العلم في النجاسة ما هي ما المراد بالاسترجاع إذا جاءت النجاسة ليس قال وأمر معقول المعنى قال الأمر معقول المعنى بين الأمور بالاستجمار والاسترجاع ليش النجاسة قال فمتى ما زالت النجاسة ولم يوجد محرم فأزال حكمه فهو أمر ليس أمر تعبدية لكنه أمر معقول المعنى وإذا كان أمر معقول المعنى وزالت النجاسة حكمه هكذا يعدل طبعا صحيح أنه يجلس كل رجل يجلس السجن كل رجل يجلس السجن لكن لو السجن سجل رجل حيوان مربوط هل يطفر ولا ما يطفر سنحتاج بعض البلد والسجن نقول نعم هو لكن هل يطفر ولا ما يطفر هذا ذكرت ولكن الشيخ السامي ربي أنه يطفر ما يطفر الحديث عام قال بالحديث عام خاصة إنما يكره بعض ما يكره بعضه إذا فعل هذا فالنهي يستمر في مطلق لكن كون هذا النهي عنه أمر يختلف عن كون هذا لو فعل أنا وكون الحديث لم تأتي بالنهي إلا في صورة هذا أمر والله أعلم الأمر أن مس الذكر أنه لا ينهى عن إلا وأن العلة في ذلك النجاسة خوف نسبة النجاسة هذا أمر وهو يقول وأما أن يقول أن هذا النقي الأرض من هو الطريقة لمس ذكر يقول أكثر من مس ذكر أنا راجع يوسف أنا طبعا يوسف كان مقال شيخ أنه متحيل في ذلك من الدخل يعصر الحاجة ليس أنا طبعا طب هو معنى قال يعصر غير ذلك فأنا أصعي أنا طبعا نعم الصحابة الذين أبالوا قلوبهم عمر وعلي وزيد بن أبي حذيفة نعم عمر وعلي بن عمر زيد بن ثابت فضيف هذا الذي وقف خلينا نقول نعم من سائل من جزء الشجرة تعصر ما ما في ماء ما تأتي بعلم وضع الشجر فلو سن عصر الشجرة وأتى بمصر وخرج الماء مثل ماء ماء العناب وغير ذلك أي ثمار فيها ماء ولا تعطيها فماء الثمار ماء الشجرة ماء كله ما فيها إنه ليس ماء لا يجب شيخ مكان على جنابه وحمس نفسه في البحر وغير تدريب ولا هذا نسيت هو إذا لا يشترط لكن نسيت إبراه القادم إن شاء الله مبروض لكن هو أدرك لا يشترط يشترط لكي يجب تعمل في البحر تكلموا على الترتيب ثلاثة كلام عليه وقال الترتيب قال لا أعود يفرج أولا إيش وإن شاء الله ثم إذا ثم رأسه ثم رجليه هكذا يقول الله Thank you. استثمار ولازم يجي حتى للاساسات وبعدين تحكي.